الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى على سيدنا النبي المهتدى والامين المصطفى على صحابته الكرام ال بيت العظام المستكملين الشرفا. وبعد اخوتي الكرام، اللهم اغفر وارحم وتراجع عما تعمل في مكان انت الاعز الاكرم. نبتدئ الكلام على باب قول الله للرسول ولله الاسماء الحسنى فلا اغوياء وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، هذا أمر من الله جل وعلا بالدعاء بالأسماء الحسنى. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائهم، كلام على أبواب الأسماء الحسنى وصفات العلى صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة من أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه يكون الشرف من شرف المتكلم عنه، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. والكلام على الأسماء الحسنى أن أصل توحيد الإنسان إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى، أو أجمعت الأمة عليها، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد بها لله جل في علا توسلا ودعاء وأيضا خضوعا وتمثلا. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من هؤلاء. أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، والحسنى هي الغاية، بلغت الغاية في الحسن. ولذلك نقول بأن أسماء الله جل وعلا توقفية، ولا يصح العبد أن يسمي ربه جل في علاه باسم لم يسمي به نفسه. قال الله جل في علاه ولا تخف ما ليس لك به علم. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد بينا الأسماء الحسنى هي أسماء مترادفة وأسماء متباينة. أسماء مترادفة، وهي مترادفة لأن كل الأسماء تدل على ذات واحدة وهي ذات المقدس، فالكريم الرحيم الرحمن البر السميع العليم، كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات مقدسة لله جل في علاه. وهي متباينة بأن كل اسم يتضمن صفة ويستلزم صفات أخرى. العليم يتضمن صفة العلم، الكريم يتضمن صفة الكرم، ولا يقال بأن الكريم يتضمن صفات العلم. فأيضا البر يتضمن صفة البر. فالغرض المقصود بأن هذه الأسماء مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، وأيضا متباينة لأنها لها كما قلنا معاني تختص بها وتستلزم أو تتضمن معاني أو صفات وتستلزم صفات أخرى. وأسماء الله جل وعلا كلها توقفية من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة. أما من الكتاب كقول الله جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا وسمى نفسه السميع البصير، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا بإذن ربنا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سمى ربه جل وعلا باسمه الله، وهو الاسم الأعظم. وأجمعت الأمة على الأسماء وأن الله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا، وهذه الأسماء غير محصورة كما بينا قبل ذلك بعدد، وأن الأسماء أن حصر الأسماء في عدد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. المعنى لأن هذه 99 يعني من أحصاها دخل الجنة. الميزة هنا بأن إحصاء هذه 99 ثمرته دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وليس هذا دلال على الحصر، بل هذه الأسماء التي عدها المرء وأحصاها وحفظها عن ظهر قلب وتعبد بها لله جل وعلا وظهر أثرها في تعامله وأخلاقياته، هذه الميزة لهذه 99 أسماء. ولكن ليس دلال على حصر وقصر الأسماء على هذا العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنت إلى آخر الحديث قال استأثرت به في علم الغيب عندك. وقلنا بأن دلالات الأسماء أن دلالة الأسماء على الذات وعلى الصفة دلالات مطابقة، المطابقة أن لا فرق، هذه المطابقة. ودلالة الصفة على دلالة الاسم على الصفة دلالة تضمن، وأيضا على الذات وحدها دلالة تضمن، وأن كل اسم صفة، وأن الباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأنه لا يصح اشتقاق الاسم من الصفة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله فادعوه بها يعني توسلوا بها. والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء العبادة لأن دعاء العبادة تضمن، لأن العبادة عبادة الله، لأن عبادة أن الله تعالى يتعبد لله، يتعبد المرء لله جل وعلا، وهذا بلسان حاله يكون دعاء، هذا بلسان الحال يكون دعاء، ودعاء المسألة والذي يصرح فيه بالسؤال. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. وأما صفات الله جل وعلا فهي دعاء عبادة كما قلنا، هو أن يكون ساجدا، أن يكون راكعا لله جل وعلا، لسان حاله يتضمن السؤال، والكريم والثناء يعني يكفيه الثناء ليعطي. وأما صفات الله جل وعلا فهي أيضا أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولكنها أيضا توقفية. لا يصح الإنسان أن يصف ربه جل وعلا بغير صفة ثابتة في الكتاب أو السنة أو الإجماع، لكن يمكن أن يخبر عن الله جل وعلا بغير صفة ثبتت لكنها تكون حسنة أو لا تكون حسنة، لكن لا تنزل عن يعني أن تكون سيئة، تكون من الحسن بمكان، من الكمال بمكان، أو أنها لا تنزل للسوء لأنها تكون نقصا، والنقص لا يخبر به عن الله جل في علاه. وصفات الله تنقسم إلى صفات ثبوتية وسلبية وثبوتية سلبية. الثبوتية ثبت بكتاب السنة، فقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا تكون أن المنفية أو السلبية المنفية بالكتاب، فقول الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالثبوت بالكتاب والسنة أو النفي بالثبات بالكتاب والسنة. وصفات ثبوتية سلبية صفات المقابلة، صفات التي تكون الثبوتية كمان من كل وجه، فتصف الله بها سبحانه جل وعلا، فهي أزلية ذاتية، أزلية أبدية، فعلية تعلق بالمشيئة، خبرية التي نسمها عندنا أجزاء وبعض. والسلبية هي المنفية عن الله جل وعلا. وأما الثبوتية السلبية والمنفية هذه نقص من كل وجه، كالخيانة، كالنوم، كالغوب، كالإعياء، كالتعب، كالمرض، كل ذلك نقص من كل وجه، فلا يمكن أن تصف الله به بحال من الأحوال. وأما الثبوتية السلبية هي كمال من وجه ونقص من وجه، يتصف الله بها حين تكون كمالا، وتنتفي الصفة عن الله جل وعلا حين تكون نقصا. هناك بعض الأداب عند الإفراد لابد أن يكون على التفصيل لأنه كمال، وعند النفي لابد أن يكون عن الإجمال إلا أن كان في باب المناظرة. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفادعوه بها كما قلنا التوسل ودعاء المسألة ودعاء العبادة. والدعاء دعاء المسألة أنه يأتي بالاسم المناسب له من الأسماء الحسنى عندما يتوسل به لله جل في علاه، فإن دعا بالرزق فيقول: اللهم ارزقني يا رزاق، وإن دعا بالمغفرة والرحمة يقول: اللهم إني أسألك بأنك الغفور، أنك أنت الغفور الرحيم، أن تغفر لي وترحمني، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت العز الأكبر. ودعاء العبادة يكون فيه تفكر القلب وتدبره، وأيضا فيه خضوع الجوارح لله جل في علاه، فهذه تنادي وتسأل الله جل في علاه. قال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، الإلحاد في أسماء الله جل في علاه. قال ابن عباس: يلحدون في أسماء، يشركون في أسماء. والإلحاد في الأسماء أنواع ثلاثة. النوع الأول: اشتقاط اسم الأصنام التي يعبدونها من دون الله جل في علاه لأصنامه، كتسمية العزة من العزيز، كتسمية اللات من الله، كتسمية منات من المنان. فهذا نوع إلحاد في أسماء الله جل في علاه. ذلك قال: وذروا الذين يلحدون في أسماء. ومن الإلحاد في أسماء الله جل في علاه نفي هذه الأسماء، هذا إلحاد، نفي الأسماء وصفات إلحاد. وهذا كما قاله الجهمية: يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا كريم ولا كرم. فهذا نوع إلحاد أيضا. ومن ذلك من الإلحاد أيضا تحريف الأسماء أو تحريف الصفات. يعني إذا قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لا يقال استوى استولى، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، لا يقال بأنها العناية والرحمة فقط، بل هو العين، إثبات العين، وإثبات أيضا الكلاء والعناية. عنه سم اللات يعني، وهذا نوع إلحاد كما قلنا في التحريف الذي يسمونه تأويلا، فنوع إلحاد. ذلك قال الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فلا بد للإنسان أن يتأدب عند إثبات الأسماء لله جل وعلا أن تكون بالكتاب أو السنة أو الإجماع، وكذلك الصفات. ومن الأدب أيضا بأنه يصف الله جل وعلا تحت طوق قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأسماء والصفات لابد لها من الإثبات، والإثبات بلا تشبيه وبلا تمثيل وبلا أيضا تكييف وبلا تحريف، بلا تكييف الأسماء الصفات، فبلا تمثيل ولا تشبيه، بأننا نشبه الخالق بالخلق. ولذلك نرى بأن الأمر الجلال أن يسمي الله جل وعلا أو يسمي الله أيضا من نوع الإلحاد. أنا نسيت، سامحوني، غفلت عن نوع الإلحاد أيضا من الإلحاد، تسمية لنا نسمي به نفسه، كتسمية الفلاسفة العقل الفعال، وتسمية أيضا من الطواف الذين يسمونه الآب وغير ذلك. نعم. ففي الأسماء والصفات كما قلنا أدب الإثبات هو تحت دائرة قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي التمثيل، نقول يد الله يد تليق بجماله وكماله وعظمته، يد العبد التي ثبتت يد تليق بعجزه وضعفه. أيضا تسمية الله جل وعلا السميع البصير بكماله وجلاله وعظمته، إذا سمينا العبد سميعا بصيرا فهو لعجزي ونقصي وضعفي، فهذا الباب الأصيل في هذا الباب. ولا تكييف، يعني إن لم تكن تمثل وتشبه فلا تكيف، لا تقول بأن كيفية صفة الله كذا وكذا، لأنك لم ترى الله، لم يخبرك من رأى الله جل وعلا عن ذلك، فهذا خرص وتخمين، وهذا تقديم بين يدي الله ورسوله، وهذا أيضا نزول تحت قول الله تعالى تخف ما ليس لك به علم. هذا آخر ما يقال في هذا الباب. وإحنا أيضا تكلمنا عن مسائل مهمة قبل ذلك في أبواب الأسماء وصفة المسائل. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. الأولى إثبات الأسماء، يعني إثبات الأسماء لله جل في علاه، وقد قال الله تصريحا في الكتاب ولله الأسماء الحسنى. السنة طبعا أن السنة قال أسألك بكل اسم ولك. الثانية كونها حسنة. حسنة يعني بالغة في الحسن، معناها بالغة في الحسن أنها توقيفية، لأنه ما أحد يستطيع أن يسمي الله بأسماء بالغة في الحسن إلا أن تكون على التوقيف. الثالثة الأمر بدعائه بها. الأمر بدعائه بها. الأمر بدعائه بها، قال فادعوا بها، فادعوه بها، وهذا أمر والله الأمر الوجوب لكنه على الاستحباب للقضاء. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، لأنه قال وذر الذين يلحدون، فالمجادلة والمخاصمة معه لن تجر نفعا. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. تفسير الإلحاد فيها كما قال ابن عباس أنها شرك. السادسة وعيد من ألحد، قال سيجزون بما كانوا يعملون، وهذه شديد عليهم بتكملة الآية، وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يثبت الكتاب، يثبت الأسماء والصفات على ما أمر الله جل وعلا، وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه، وأن يثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهت المسائل، انتهى الباب.